بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس هو أول دروس العقيدة الواسطية. والعقيدة الواسطية أيها الإخوان هي عقيدة مختصرة مباركة ألفها الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألفها استجابة لطلب أحد قضاة واسط يدعى رضي الدين الواسطي. أتى إلى الشيخ رحمه الله وطلب منه أن يكتب له عقيدة يعتمدها ويستند إليها، فاستعفى الشيخ رحمه الله وطلب منه العذر، وقال له في اعتذاره إن عقائد العلماء المؤلفة كثيرة، فخذ أحدها واكتفي به. فألح عليه هذا القاضي، يقول الشيخ رحمه الله: فكتبت له العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. والإنسان يعجب من هذه العقيدة التي كتبها الشيخ رحمه الله استجابة لطلب هذا القاضي دون إعداد مسبق، وذلك لما تميزت به من ميزات قل توفرها في كثير من العقائد المؤلفة. فهذه العقيدة مما اتسمت به وتميزت به عن غيرها من العقائد أنها عقيدة مستندة إلى الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في المناظرة التي عقدت له في هذه العقيدة، قال: أنا تحريت في هذه العقيدة الكتاب والسنة. وقال رحمه الله في جملة ما قال: إنه ما من لفظ في هذه العقيدة إلا وله فيه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع السلفي. وهذا يدلك على أن هذه العقيدة منبثقة وصادرة عما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما تميزت به هذه العقيدة أيضا أنها عقيدة استقرت أقوال السلف وتتبعت ما قاله أئمة الأمة من الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة، وأجملت واختصرت بعبارة واضحة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في مناظرته التي في المناظرة التي عقدت له في هذه العقيدة، قال: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم. يعني لم تكن هذه العقيدة خاصة بإمام من الأئمة أو عالم من العلماء، بل هي مجمل ما اعتقده سلف هذه الأمة على اختلاف مذاهبهم العملية، وإن كانوا لا يختلفون ولا يفترقون في المذهب الاعتقادي والمنهج الاعتقادي، فالمنهج الاعتقادي لأهل السنة والجماعة واحد. مما تميزت به هذه العقيدة أيضا تحرير ألفاظها تحريرا بالغا دقيقا، حتى إن الشيخ رحمه الله تحدى خصومه الذين ناظروه ووشوا به إلى السلطان، تحداهم وأمهلهم 3 سنوات أن يأتوا بشيء في هذه العقيدة يخالف ما عليه سلف الأمة. وهذا يدلك على بلاغة التحرير وعظم التدقيق في هذه العقيدة. مما تميزت به هذه العقيدة أيضا أنها من العقائد الشاملة لكثير من مسائل الأصول، فليست معتنية بجانب من جوانب العقيدة، بل انتظمت أكثر مسائل الاعتقاد فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وفيما يتعلق بالمعاد، وفيما يتعلق بالإيمان، وفيما يتعلق بالقدر، وفيما يتعلق بالمسلك العملي لأهل السنة والجماعة، وهذه إضافة على سائر العقائد، فإن كثيرا من العقائد يذكر من سمات أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع ما تميزوا به، لكن يغفلون الجانب العملي، وهذه العقيدة أولت الجانب العملي اهتماما، فأفرد الشيخ رحمه الله في هذه العقيدة توضيحا في فصل أو فصلين في آخرها، بيّن فيه المسلك العملي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، ومما تميزت به هذه العقيدة أنها حظيت باهتمام وثناء العلماء قديما وحديثا، فالثناء عليها موصول، فأثنى عليها الذهبي وأثنى عليها ابن رجب، هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله ومن معاصريه، والثناء عليها موصول إلى يومنا هذا، ولذلك كثر الحفاظ لها والدارسون لها والمدرسون، فاهتم بها أهل العلم تعلما وتعليما حفظا وتدريسا، وهذا لما تضمنته من المزايا السابقة، وهي عقيدة مباركة، عقيدة سلفية واضحة، لا يملك الخصم إلا أن يسلم لما احتوته، لكونها مليئة بالدلائل الواضحة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله. وقراءتنا لهذه الرسالة إن شاء الله تعالى ستكون تنبيها على القواعد والجمل في اعتقاد أهل السنة والجماعة والأصول، وسنترك الاستطراد فيما لا صلة له مباشرة بما نحن فيه من دراسة العقائد المتضمنة في هذه الرسالة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد وأن يعيننا على الصواب وأن يوفقنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالمناسبة العقيدة هذه قد جمعت في كتاب لطيف كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أكثر مباحثها، وهو كتاب موجود لخصت فيه جمل ما تعلق عليه الشيخ وتكلم عليه من مسائل هذه الرسالة. نبدأ إن شاء الله تعالى، سم الله أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالبسملة، وهي سنة جارية جرى عليها أهل العلم قديما وحديثا تأسيا بكتاب الله عز وجل، حيث افتتح الله عز وجل كتابه بالبسملة، وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة، وعلى هذا جرى أهل العلم، وورد في ذلك حديث إلا أنه لا يقوى من حيث السند على إثبات سنية هذه البسملة، أي في أول الرسائل، لكن دليل هذا كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الوارد في ذلك فهو ضعيف. والبسملة الكلام عليها واضح، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله اختار في متعلق البسملة أنه اسم، خلافا لما جرى عليه كثير من النحاة من أن متعلق البسملة فعل، وهذا شيء ينبه عليه لاختلال لخروجه عن المعروف المشهور في متعلق البسملة، فإن البسملة متعلقة بفعل أو اسم، البسملة جملة تامة كما تقدم معنا في درس الصباح، جملة تامة متعلقة بفعل أو باسم. الشيخ رحمه الله اختار أنها متعلقة باسم مؤخر مناسب. ففي القراءة ما التقدير المناسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي، وغيره يقدر فعل فيكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. طيب، افتتح الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة وثنى بالحمد، واختار هذه الصيغة في الحمد وهي من براعة الاستهلال، لأن هذه الرسالة تضمنت بيان أمرين: بيان العلم النافع وبيان العمل الصالح، ولذلك قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فالدين معناه العمل، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. والحمد عرفه كثير من المفسرين بأنه الثناء بجميل الأوصاف، الثناء بجميل الأوصاف. وأبلغ من هذا وأصح في بيان معنى الحمد ما ذكره الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام من أن الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، لأن الثناء بجميل الأوصاف مجردا عن المحبة والتعظيم ليس هو الحمد المذكور في كتاب الله عز وجل، ولا هو المناسب للخالق جل وعلا، بل الحمد المناسب له هو ذكره سبحانه وتعالى بصفات الكمال محبة وتعظيما. والألف واللام في الحمد للاستغراق كما هو معلوم، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، له الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطلا، له الحمد كله جل وعلا. والغالب في الحمد أن يعقبه ذكر أسماء الله عز وجل أو صفاته العلى أو أفعاله الجميلة، هذا الغالب في ذكر الحمد في كتاب الله عز وجل وفيما يفتتح به الخطاب. وهنا ذكر وصفا من أوصافه فعلا من أفعاله الجميلة، وهو إرساله سبحانه وتعالى رسوله بالهدى ودين الحق، والرسول المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان كل رسول أرسله الله عز وجل موصوف بهذين الوصفين، أي أن رسالته بالهدى ودين الحق، لكن أوفرهم نصيبا وأعظمهم حظا من هذين الوصفين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، ليظهره على الدين كله، أي ليظهره، اللام هنا للعاقبة، أي عاقبة هذا الإرسال ظهور هذا الرسول وما جاء به على الدين كله، يعني على جميع الملل على اختلافها وتنوعها، بلا استثناء ما كان منها صحيحا في وقته وما كان منها غير صحيح. وكفى بالله شهيدا، أي كفى به سبحانه وتعالى شهيدا على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاستشهاد بفعله على صحة ما جاءت به رسله، لأنه من المحال أن يكون ما جاءت به الرسل كذب وضلال ومع ذلك يشاهدهم الله عز وجل ويقرهم على كذبهم وضلالهم. فلما أقرهم وأدى لهم على عدوهم ونصرهم وأظهر ما جاءوا به، دل ذلك على إيش؟ على صحة ما جاءوا به. ولذلك يكفي شهادة الله في صدق الرسول. ولما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم آية قال كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أني أدعوكم وأبين لكم وأقول لكم إن الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، والله شاهد على ذلك، ولم ينزل بي عقوبة، بل أظهرني وأيدني ونصرني وأمدني بالحجج والبينات. وكفى فعل يستعمل غالبا في تقوية اتصاف الفاعل بوصف يدل عليه التمييز المذكور، وهذه في جميع السياقات التي يرد فيها هذا الفعل بهذه الصيغة: كفى بالله شهيدا، كفى بالله نصيرا، كفى بالله وكيلا، كل هذا لبيان وتقوية اتصاف الفاعل وهو الله جل وعلا في هذه السياقات بالتمييز المذكور، وهو في سياقنا هذا شهيدا، وفي ما ذكرنا من الأمثلة وكيلا ونصيرا وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. بعد أن فرغ من ذكر الحمد ثنى ذلك بذكر الشهادة، وهي مما تجمل به الخطب، وهي لب الإسلام وقلب الإيمان، وهي أوله وآخره، ولذلك ناسب أن تفتتح بها الخطب والمقالات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا، أي إقرارا بالقلب واللسان، وتوحيدا، أي أشهد بذلك مفردا لله عز وجل بهذه الشهادة، فلا يشهد بها لغيره سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فبعد أن شهد لله بالألوهية شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ووصفه بأعظم وصفين يوصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما وصف العبودية والرسالة في قوله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، آمين. ثم قال رحمه الله: أما بعد. وكلمة أما بعد أو جملة أما بعد يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود بالكلام، وليس كما يقول بعض أهل اللغة من أنها تستعمل في الانتقال من موضوع إلى موضوع أو من أسلوب إلى أسلوب، هذا لم يجري على لسان العرب، والذي جرى في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الفصحى استعمال هذا اللفظ في الانتقال من المقدمة والاستفتاح إلى المقصود بالحديث. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذا أي ما تضمنته هذه الرسالة، فالمشار إليه ما احتوته هذه الرسالة المباركة. اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد أي ما تعتقده الفرقة الناجية المنصورة. فوصف هذه الفرقة بوصفين: وصف النجاة ووصف النصر، وهما وصفان دل عليهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النجاة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسميت ناجية لأنها نجت من النار، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فلكونها نجت من البدعة والضلالة. وأما كونها منصورة فلما رواه الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، بهذا اللفظ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. فهما وصفان لفرقة واحدة إلى قيام الساعة، موصولة إلى قيام الساعة للحديث الذي ذكرناه، أهل السنة والجماعة، وهذا من عطف البيان، والمقصود به زيادة التوضيح والبيان لهذه الفرقة. من هي هذه الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؟ هم أهل السنة والجماعة، وأهل الشيء هم أصحابه المتمسكون به المعروفون به. فهؤلاء عرفوا بهذين الوصفين، هما السنة، مصاحبة السنة ومصاحبة الجماعة. أما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأما الجماعة فللرواية التي وردت في بيان هذه الفرقة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة ويد الله على الجماعة. فدل ذلك على أن هذين الوصفين أيضا وصفان مستقيان أو مأخوذان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعد بيانه لما تضمنته هذه الرسالة بدأ بتفصيل مضمونها، ومن جميل تأليفه وحسن تصنيفه رحمه الله أن افتتح ذلك ببيان الجملة العامة التي تنتظم عقيدة أهل السنة والجماعة، فبين عقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال، وانتقل منه إلى التفصيل. وهذا من بديع التصنيف والتأليف، أن يبدأ الإنسان بذكر الجملة العامة التي تنتظم ما سيتكلم عنه، وذلك ليدرك الإنسان ما هو مضمون هذا المؤلف، وليتشوف أيضا لمزيد بيان لهذه الجملة المقدمة. فابتدأ الشيخ رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ببيان الإيمان المجمل العام الذي يطالب به كل أحد، والذي لا يستقيم الإيمان في قلب أحد إلا بالإقرار به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان وقواعده ومبانيه العظام التي لا يقر إلا بها، ولا يثبت لأحد إلا إذا أقر بها واتصف. دليل هذا الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب، الشاهد في هذه الخمسة، بقي القدر، أين دليله؟ قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا دليل هذه الأصول الستة من الكتاب. أما دليله من السنة فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الإيمان هو الإيمان المجمل. ما معنى الإيمان المجمل؟ معنى الإيمان المجمل أي الإيمان المطلوب من كل أحد على وجه الإجمال، ولو لم يعلم تفاصيل ما يتضمنه الإيمان بالله، أو تفاصيل ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، أو تفاصيل ما يتضمنه الإيمان بالملائكة وبقية أركان الإسلام. فالإيمان المجمل هو أن يقر الإنسان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، ولو لم يدرك معناه، ولو لم يبلغه تفصيله، وهذا الإيمان لا يعذر أحد بتركه. وأما التفصيل فالتفصيل يختلف باختلاف أحوال الناس. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الإيمان على وجه الإجمال انتقل إلى التفصيل، ولكن نقف عند ما يتضمنه الإيمان المجمل في هذه الأصول الستة. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بإلهيته جل وعلا. وأهم هذه الأمور وأصلها الذي لا يقر الإيمان ولا يستقيم إلا به هو الإيمان بإلهيته، لأنه يتضمن جميع أنواع التوحيد الأخرى. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في توحيد الإلهية، قال: وهو قلب الإيمان وأوله وآخره. أوله كيف؟ أوله لا يدخل إنسان الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآخره أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يدل على عظم هذا النوع من التوحيد، وعلى أهميته، وعلى شدة الحاجة إليه. ومن استقام له هذا النوع فإن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تابع له، لأنه يتضمن ويستلزم هذين النوعين. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بما أخبر الله عنهم في كتابه من أنهم خلق مخلوقون من نور، وأنهم مربوبون متعبدون لله جل وعلا. الإيمان بما ذكر من أسمائهم وأوصافهم وأعمالهم وأحوالهم، كل هذا يندرج في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بمن ذكر الله اسمه منهم كجبريل وإسرافيل وميكائيل، وأن من لم يسمه الله لنا منهم كثر لا يحصيه إلا الله، والملائكة هم عالم غيبي خلق من نور. هذا المعنى العام للملائكة وما يتضمنه الإيمان بهم. الكتب جمع كتاب، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بأن الله عز وجل أنزل إلى رسله كتبا، منها ما ذكره في كتابه، ومنها ما لم يذكره، وأنه سبحانه وتعالى تكلم بهذه الكتب. فكل كتاب أرسله فقد تكلم به كلاما حقيقيا. الإيمان بما سماه الله من هذه الكتب كالإنجيل والتوراة والزبور، هذا ما يتضمنه الإيمان بالكتب عموما. والقرآن أخص هذه الكتب وألزمها إيمانا، لأنه الكتاب الذي اختصت به هذه الأمة، فتميز عن غيره من الكتب بوجوب تصديق أخباره ووجوب الانقياد بأحكامه. من لازم الإيمان بالتوراة، ولا من لازم الإيمان بالإنجيل، ولا بغيرهما من الكتب، بل هو مما اختص به الإيمان بالقرآن. وقوله ورسله، الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله عز وجل أرسل إلى خلقه رسلا، سمى منهم من سمى، وهم عدد لا يحصيه إلا الله جل وعلا، وأشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب الإيمان بجميعهم، من سماه الله منهم ومن لم يسمه. البعث بعد الموت هذا أيضا من أصول الإيمان، وهذا الإيمان يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وسيأتي تفصيل هذا النوع من أركان الإيمان وأصوله في هذه الرسالة. الإيمان بالقدر خيره وشره هو الإيمان بأنه ما من شيء إلا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وسيأتي تفصيل هذا النوع من الإيمان وما يتضمنه من مراتب تفصيلا في هذه الرسالة المباركة. هذا هو الإيمان المجمل الذي افتتح به الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة، ثم بعد ذلك انتقل إلى التفصيل، وابتدأ في التفصيل بذكر ما يتضمنه الإيمان بالله تعالى. فقال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، إلى آخر ما قال.